أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام زين العابدين عليه السلام: اللهم صل على محمد وآله، وقن وجهي باليسار على فتة الجاهي بالإختار، فأكثر بها أهل ردك وأستعطي شرار خلقك، فأستثنى بحمد من أعطاني وأبتلى بذنب من منعني، وأنت من دونهم ولي الإعطاء والمنع. اللهم صل على محمد وآله. الإنسان حينما يضيع عليه عيشه قد يفقد قرابه، فإما أن ينظر نظرة سلبية إلى ربه فيعتقد أن صديق العيش عليه إهانة له، وإما أن ينظر نظرة انهزامية فيخضع ويتذلل لأصحاب الأموال والجاه والسلطان وما شابه. لهذا لابد لنا أن نلتفت إلى هذه الحالة، على الضيق العيش. لو ابتلينا بها لا نقع في هذين المطبين، النظرة السلبية إلى الله، إن الإنسان إذا ما قدر عليه ربه فيقول ربي أهانن، إذا وقت عليه قال ربي أكرمني، إذا ضيق عليه قال ربي أهانني. هذه نظرة سلبية، فإحنا بحاجة إلى أن نلحظ لا نقع في هذا المطب، لأن الصديق قد يكون ابتلاء فلا بد أن نتجاوز هذا الامتحان، وأيضا لا بد أن نسعى لأن لا نقع في هذا الضيق. نسأل الله أن لا يضيق علينا رزقنا حتى لا نقع في أحضان أولئك الفتق الفجرة. اللهم صل على محمد وآله، وقن وجهي باليسار، احفظ ماء وجهي باستعاف الرزق، ولا تبتذل جاهي بالإقتار. أنا لي مكانة إنسان، فلا تبتذل يعني لا تعطي جاهي مكانتي، بالتضييق عليك تعطي مكانتي تذهبها، والتبذل يعني خلاف الصون والاحتشام، فلا تجيل حفظي، انا محفوظ لي مكانه، انا مطان. فلما يضيع علي هذا الصون قد يذهب، الحفظ يذهب، حفظ مكانتي تذهب، جاهي مكانتي عزتي كمؤمن تذهب بالإقتار. الإقتار تضيق العيش. ولا تبتذل يعني لا تذهب صون وجهي، صون مكانتي، صون جاهي، لا تعطي جاهي، لا تعطي مكانتي بضيق العيش، لا تخلي أتروح أعطيها لأحد غيري. ولا تبتذل جاهي بالإفكار. الإنسان لازم يحافظ على مكانته حتى لو ضيق عليه العيش، وإن كان لابد أن نسعى أن لا يضيق علينا العيش، نسعى للسعة ونسأل الله أن لا نسأل الله السعة ونسأل الله أن لا يضيق علينا العيش ولا يوقعنا في مطبات ومنطلقات ضعف اللي بالتالي نذهب فنعطي مكانتنا وجاهنا وما شابه. لأن إذا صار الإنسان ذا الحالة يعني شنو؟ إذا فقد الإنسان مكانته، فقد شخصيته، فقد ثقته بنفسه، فقد إنسانيته، يعني نظر إلى نفسه نظرة ازدراء، نظرة احتقار، نظرة استصغار لنفسه بسبب ضيق العجز، فاسترزق أهل رزقك واستعطي شرار خلقك. علاقة معنا أتعلق بنا، أطلب الرزق منا وأمد يدي إلى شرار الخلق من طاغي سياسي أو طاغي اقتصادي أو طاغي اجتماعي حتى يعطيني ستار، لكن أبيع ديني وأبيع إنسانيتي بهذا الفكر. هذا يا رب لا توصل إلى هذه الدرجة، فنحن لازم ننتفك لا نقع في هذا المقام. ما هو ممكن، أنا أسأل الله أن لا يقتر علينا، ولكن لو قتر علينا ابتلاء ننتفك لا نقع ونفشل في الامتحان، لا بد أن ننجح ولا نستعطي شرارا خلق. لا بد أن نحافظ على شخصيتنا وديننا ومكانتنا. فاسترزق أهل رزقك، أسترزق اللي أنت رزقتهم. أنا ليش يا رب لا تصل إلى هالدرجة أني أطلب لمن أنت أعطيته؟ أطلب مباشرة. ليش أسترزق الذين رزقهم الله؟ أنا أسترزق الله مباشرة تماما. وأستعطي شرار خلقك أعظم. يعني ممكن أهل الرزق هنا الإنسان الصالح، بس هناك بعدين أمديدي لمن؟ شرار الخلق. وهذا ما نلحظه معنا. الإنسان في حالة ضعف مادي أو ما شابه يمد يده إلى من؟ الطغاة، لعملاء الطغاة، للفتقة، جعلوا عودة أهلها أذلة. هؤلاء يصيرون أذلة في يستعطوا، وبالتالي الأذلة في المجتمع يصيرون أعزاء، فيروح أستعطي هؤلاء الذين هم شرار الخلق، ظاهرا هم أعزاء لكنهم شرار الخلق، فأستعطي هذا صاحب الجاه، صاحب المال، صاحب السلطان، وهم شرار الخلق. وين مني؟ قال أطلب منه ويش؟ أطلب منه كذا. وقال لا، ما استعطيك، ما أطلب من هذا ذلة، طارت حق أروح أطالب فيه. أنا لي حق أطالب به، أتطالب بين أن أطالب بحقي وبين أستعطي، فارق كبير. يعني طارت واحد يقول أنا لي حق أن أملك أرضا فيطالب بها، وطارت واحد يروح يستعطي، يا الله من مال الله، يا عمي يا سيدي أنا أريد أرض محتاج وما أدري شنو كذا، ومن علي بأمر أي من هذا الكلام مثلا، مطالب بين الأمرين، كان مطالبة بحقوق شيء واسترزاق شيء. أنا أطالب أن أكون لي كرسي في الجامعة، أنا أطالب أن أكون لي حق أن أكون موظف مجالات عمل واسعة، لي حق أن أحصل على وظيفة في شركة محترمة وبمكانة محترمة، هذا طريق. وصار أنا مرت بالذل أستعطي، أقر للمطالب بالحق من الاستعطاء. لازم يكون عندنا روح العزة لا نستعطي شرار القلب، ولازم نحافظ على شخصيتنا وكرامتنا وإنسانيتنا. نعم نطالب بحقوقنا، كان يطالب حقه. لهذا احنا نسأل الله أن لا يضيق عن، لا يخلي نفسي يضيق إلا بحيث بالتالي نوصل إلى درجة نستعطي شرار الخلق. هؤلاء الذين لا قيمة لهم عند الله يصير لهم فضل علي؟ استعطي. وبعدين والله وشكر ومدح وثناء وما أدري شنو لهذا الإنسان الشرير. لهذا احنا لابد ان نسعى لان نوسع على انفسنا، على انفسنا، والا ونسعى لان لا يقتر علينا، ونسال الله ذلك. نسال الله ونسعى حتى لا نقع في هذا المقام. فاسترزق اهل رزقك وتعطي شرار خلقك. إذا صار ابن أبي قشر سيغفر هذا. ثم سأستثنى بحمد من أعطاني وأبتلى بذنب من منعني إن شاء الله في البحث القادم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نسأل الله أن يوفق علينا في أرزاقنا وأن لا يضيق علينا فيها حتى لا نستعطي شرار خلقك. يكفينا مؤونة سوء الإنسان سوء من سميع الدعاء. أحلى بسؤال بعض الصلاة على محمد وعلى محمد.